سفينة في البحر وقد أركبوهما مجانا يذهب يخرق السفينة؟ قال أخرقتها، هذا هو الذي أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا عظيما. لأن خرق السفينة هذا معروف سبب أن يدخلها الماء فتغرق هي ومن فيها، كما جاء في الحديث مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة واستهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين في أسفلها أن يخلقوها، فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. فذكره قال ألم أقول إنك لن تستطيع من الصبر، فاعتذر إليه بالنسيان، نسي له عن الشرط، لأنه شاهد أمرا عجيبا يخرق السفينة، يعرض الجميع للهلاك لتغلق أهلها وهما معهم. ألم أقول إنك لن تستطيع؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمري عسر. انتهت الموقف الأول، فانطلق فلقي غلاما، جاء في الأخبار والروايات أنه كان يلعب مع الصبيان، فأخذه الخضر فقتله. قتله كيف قتله؟ ما الله أعلم. أظن في بعض الروايات أنه أبدا أخذ رأسه فقلعه قتل. هذه أشد من الأولى، شيء فيه بشاعة وشدة. فلم يصبر موسى على هذا الأمر العظيم، ولهذا قال لقد جئت شيئا نكرا، يعني الاستنكار أشد من الأول. حتى إذا لقي غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية؟ زكية لأن الصبي على الفطرة، فوصفه بأنها نفس زكية لم يصب ذنوبا ولم يرتكب ما يوجب قتله. نعم هكذا، لقد جئت شيئا نكرا يعني منكرا فظيعا. فذكره أيضا مرة أخرى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره بالشرط. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع من صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعد فلا صاحبني قد بلغت من لدني عذرا، يعني خلاص وعده إنه بس يمهله للثالثة. إن سألتك عن شيء بعده فلا تصعب قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق أيضا للأمر الآخر الثالث، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، يعني طلبوا منهم الطعام والضيافة، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، كانوا لؤماء بخلاء.